اللهم صل على سيدنا تسليما كثيرا. نكمل شرح كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، آخر باب المواقيت. نقرأ شرح الحديث الأخير، الحديث 11، جابر رضي الله عنه عن جابر عن ابن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا الحديث الأخير، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذا الباب، باب المواقيت. وموضوع هذا الحديث أنه يبين كيف تقضى الصلاة الفائتة. أنه هذا الحديث تعرض فيه المصنف أو ذكره أنه يبين كيف قضاء الصلاة الفائتة. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جابر أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، تكلمنا عن غزوة الخندق وما فيها من الحديث السابقة، فجعل يسب كفار قريش وقال رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. كانت الشمس أن تغرب أي قاربت الشمس على الغروب، هو كان كأنه جاء يعني ما قربت أصلي حتى تغرب الشمس. هذه طبعا الخلاف في مسألة كاد ونفي كاد سنوينها. فقمنا إلى بطحان، هذه منطقة بعد المكان الخندق، وقد بينا أن في علة في الذهاب إلى بطحان لأن كان فيها مورد الماء، بينها تقريبا في أول الكلام في مسألة حديث الأول في مسألة غزوة الخندق أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بطحان بالجيش وكان قرابة 3000، وتوضأوا وصلوا أيضا الصلوات. فجاء عمر بن الخطاب مغضبا أو كان غاضبا على كفار قريش، حتى أنه قال يسب كفار قريش كما جاء في الحديث، بسبب أنه شغلوا عمر رضي الله عنه وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن، أو هو جاء عمر وما يعلم، جاء أولا أنه شغل هو عن صلاة العصر فما استطاع أن يصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فجاء يسب الكفار وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مستعظما هذا الأمر بأنه كيف لا يمكنه أن يعني يصلي صلاة العصر، فجاء يسب الكفار ويعني استعظاما لهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها يعني أقوال عند الشراح، قال والله ما صليت، والله ما كدت، أو ما قال إيش، قال والله ما صليت. فهنا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وارضاه تحتمل، قالوا اولا يعني ان هو يعني لان عدم الصلاه شيء عظيم، فكان عمر جاء مستعظم هذا الامر فسب الكفار ذلك، فاراد ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايضا لم يصلي هذه الصلاه، فاقسم لان القسم، وهذه كما سياتي معنا بيان الحلف على من غير استحلاف او على امر فيه مصلحه دينيه، بان النبي صلى الله عليه وسلم لانه عظم هذه المساله فكانه يعني يتوقع ان عمر لن يعني يتخيل بان النبي ايضا لم يصلي، فقال والله ما صليتها، فكانه يبين له ايضا بانه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يصلي هذه الصلاه شغل عنها، لانه قد يعني لا يصدق عمر بان النبي لم يصلي او يصليها، فاراد ان يطمئن عمر وان يعني يهون عليه شده هو فيه، فقال له والله ما صليته. وبعضها أيضا بعض أهل العلم قالوا قد تكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر كأنه كان ناسيا، فما قال ما صليت، قال والله ما صليتها، كأنه أيضا يعني تذكر وما صلىها وبسبب النسيان أو الشغل عن مسألة الغزوة كما بينا. وهذه ممكن أن تحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموقوف في الموطأ أذكر قال يعني إني أنسى أو أنسي لأسن، أو في معنى الحديث الصحيح يعني، أو يعني المعنى صحيح وإن كان موقوفا، فكأن إما أن تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم يعني ليؤكد أو يشفق إشفاقا لعمر وتهوينا له عما هو يشعر به ليبين له، أو أن هذا كان من باب نسيان النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حديث قال فيه سب جاء غاضبا على الكفار وسبهم، وهذه يعني نقول بأن يعني إحسانا بالظن بأن عمر لم يقل قولا بذيئا أو لم يقل شيئا فيه يعني يصيب به المسلم أو المؤمن، وهذا إحسانا الظن بعمر، أم سبهم السب الذي هو يعني كان يقول ملأ الله قبورهم كما جاء في الحديث الأول، أو مثلا ملأ الله أجوفهم نارا أو ملأ كذا، هذا من باب السب، وهذا فيه جواز السب الذي ليس فيه مفسدة، لأن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إلى آخر الآيات، فهو كأن هنا يسب بما لا يعود عليهم بالمفسدة، لأنه نهينا عن سب الله فيسب الله أو يسب الرجل أبيه وأمه كما جاء في الحديث عليه وسلم فيسب الرجل فيسب أبيه وأمه. المهم بأن الشاهد من هذا بأن النبي بأن عمر رضي الله عنه أولا لم يتلفظ بما فيه بذاء، لأن المؤمن يحفظ لسانه مهما كان ولا يشتم بذاء، وأيضا بما فيه الأشياء التي جاز أو جاءت بها السنة كما قلنا بأن ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا أو غير ذلك. هذه المسألة. المسألة الثانية مشروعية صلاة الفائتة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بطحان الجيش ثم صلوا جماعة، فهذه تبين بأن جواز أن تصلى صلاة الفائتة جماعة، قد بيناها قبل في حديث أيضا آخر في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. أيضا يعني يتعلق هذه بعض أهل العلم بترتيب الصلاة الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك. أنا أقول أولا إيش؟ ترتيب ركن. لا أنت تقول مش ركن بقى، تقصد تقول واجب. واجب. هذا خلاف من أهل العلم، لا نوافقك عليها كذا، يعني هو هذا خلاف، إن هو المسألة أولا هنا يستفاد بترتيب الصلوات. كيف تقضى الصلاة الفائتة؟ تقضى المنسية ثم الحاضرة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، من تقضى الفائتة ثم تقضى الحاضرة، لكن هل هذا الترتيب واجب أم لا؟ هذا خلاف بين الفقهاء. أن الشافعية لا يرون الترتيب وجوبا بل يرون مستحبا، والحنابلة يرون وجوب الترتيب، حقا الخروج من الخلاف مستحب، وكان قول الشافعية قوي بأن لأن ما حدث هذا إيش أصوليا يا إخوة الأصول اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة هذا فعل، والفعل أصالة مجردا لا يدل على الوجوب إلا أن تضم إليه صلوا كما رأيتمونه أصلي، فتقول هنا كأنه بيان لمجمل أو لبيان للحال، لكن هو الحق أن المسألة خلاف بأن هل الترتيب واجب أم لا. الشافعية كما قلت الخلاف ليس هنا أكثر، الثمرة لأنهم اتفقوا بأن الوقت إذا كان متسع فيصلي الأول المنسية ثم الفائتة ثم الحاضرة، الخلاف كله ينشأ بأنك إذا لم يتبقى من الوقت إلا أن تصلي من الوقت إلا أن تصلي الحاضرة، فإذا صليت المنسية خرج وقت الحاضرة. وأيضا حالة أخرى دخلت المسجد يصلون المغرب ولم تكن صليت العصر فصليت معهم المغرب، فهل لو صليت بعد المغرب أريد أن تصلي العصر هل تعيد المغرب أم لم تعيد المغرب؟ الحالة الأولى طبعا عند المالكية قال يصلي المنسية ولو خرج وقت الحاضرة، عند الحنابلة يقولون يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة على وجوب الترتيب، عند الشافعية يصلي الحاضرة ثم يصلي المنسية ولا إعادة عليه، وهذا ترجيح شيخ ابن تيمية وهو الراجح الصحيح، لأنك ليس هناك دليل على الإعادة، يعني إذا دخلت والوقت ضاق عليك أو دخلت والجماعة موجودة في المغرب فتصلي المغرب ولم تكن صليت العصر، أو العكس دخلت العشاء ولم تكن صليت المغرب فصليت، وطبعا في خروج تاني للمسألة ممكن أخرجها لك الآن أيضا يعني التخريج، لكن نقول الآن لو دخلت في بنية المغرب طيب هذه اتفق خلاص، هذا اتفقوا ان يعني المالكية قالوا لا تصلي المنسية والخرج الوقت لأنك في صلاة فلا شيء عليك مكان المرء أنت في صلاة و ما كان سبيل الواجب فهو واجب، وأنت الآن في طريقك للواجب فأنت لا إثم عليك. وهذه مثلها مثل من قام، اتركوا هذه تكلمنا عنها في الطهارة في مسألة قبل شروق الشمس، هل يتوضأ أو لو مفيش وقت الوضوء يتيمم، هذه مسألة أخرى يعني يحدث انشغال عندكم. نقول الآن لا، صليت الحاضرة، فنقول الآن عند الملكية لا، تصلي أولا المنسية ثم تصلي الحاضرة، لا إشكال. لكن الاتفاق عند الجمهور الآن بأنك تصلي الحاضرة، الخلاف كله لمن قال وجوب الترتيب يصلي المنسية ثم يعيد الحاضرة. وهذا عند الحنابلة وكثير من المعاصرين من أهل الحجاز ومن بعض أهل العلم الفضائل يقولون ذلك. ومن قال بعدم الترتيب وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الشافعي وهو الرجح الصحيح، ليس لك أن تعيد حفظكم الله، لأن ليس هناك دليل على الإعادة. مسألة توقيفية، مسألة كلها ليس هناك دليل على أنك أنت بعد أن تكون صليت المغرب وعليك العصر أنك تعيد المغرب، لابد من دليل حتى تلزمه بالإعادة، ولا لا دليل لذلك فهذه المسألة. بالعكس في دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحاب رمضان عليهم قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، ومنهم من فعل ذلك ومنهم من فعل ذلك، فمن صلى المغرب الأول ثم العصر لم ينكر عليهم. بس هل هو ورد ان هم صلوا المغرب قبل العصر؟ دخل الوقت، لكن هل ورد ان هم صلوا المغرب ثم العصر، ام هو بعضهم اخر العصر دخل وقت المغرب؟ العصر الاول بعدين المغرب يعني؟ نعم، لم يرد في الحديث بانهم صلوا انهم صلوا هذه المسألة، لا لم يصلوا هذه. طيب اذا لم تصلي خمس صلوات، نعم لم تصلي خمس صلوات في اليوم، ايوه ماذا نفعل؟ وهذه انت حنفي بقى كده، لان الاحناف قالوا بالاربعه والمالكيه قالوا بالخمسه. الاحناف قالوا بالاربعه يرتب، المالكيه قالوا بالخمسه يرتب، وما زاد عن ذلك ما لا يلزم بالترتيب. هو اخذوا ايش؟ هو دليلهم هذا الحنفيه. ايش الدليل؟ ان الترتيب واجب. هذا الحديث هذا تقصد؟ ما قلنا طيب احنا ردينا خلاص بقى مع الحنفيه، مع الحنفيه مع الحنابلة في مساله الترتيب، ومع المالكيه ايضا في وجوب الترتيب عنده، لكن الشافعيه لا يقولون بالترتيب استحبابا، يقولون هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب بهذا. انا قلت خلاص احنا الكلام كله كمان في بعد ذلك، هل يعيد ولا لا يعيد؟ كلامنا كله في الاعاده في الحاله اللي دخل في وقت الحاضره. هل ما هو سيخرج الوقت؟ ماشي. طيب كان كلام قال ما كدت أصلي، ما كدت، هذه اختلف فيها بعض الشراح. هل عمر رضي الله عنه صلى بالفعل العصر؟ لأن ما كاد تقارب، ما كادوا يفعلون، أو ما كادوا يفعلون هذه مقاربة، يعني هو اختلفوا هل ما كاد تدخل عليه حرف النفي تفيد النفي أم تفيد الإثبات، لأن كاد لها خصوصية. قال بعض أهل اللغة كاد إذا دخل عليها النفي، نفي تفيد الإثبات، وبعضهم قال كاد تدخل على النفي مثل أي فعل مضارع، وبعضهم قال لا نفرق، إذا كان كاد دخل بعدها فعل ماضي فالنفي هذا يفيد الإثبات، وإذا كان بعدها فعل مضارع فالنفي هذا يفيد النفي مثل أي فعل آخر. فهنا المسألة يعني خلافية كما بينا على هذه الأوجه. قال ممكن يحتج بهذا الحديث من يرى بأن وقت المغرب متسع. تذكرون وقت المغرب والخلاف في وقت المغرب ضيق ومتسع، بعضهم يستدل بهذا الحديث على أن وقت المغرب، أين وجه الاستدلال هنا؟ يعني بعضهم يستدل بهذا الحديث على أن وقت المغرب متسع لغروب الشفق. لغروب الشفق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر الأول بعد كسر المغرب. بعضهم قال إنه صلى العصر بعد، دل ذلك على أن وقت المغرب إلى غروب الشفق. النووي قال لا دلالة في ذلك، في شرح مسلم قالوا لا دلالة في ذلك، لأن التأخير الذي حدث عند من يرى ضيق وقت المغرب قد خرج أصلا، لأنه ضيق المغرب عنده وقته محدد بالأذان والإقامة هم خمس صلاة خمس ركعات، فهو قال بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل أبطحان بعد الغروب وتوضأ 3000 واحد ثم صلى، فقالوا ليس فيه دلالة على ذلك، لأن أصالة الذي يقول بضيق وقت المغرب قد خرج الوقت عنده، فالنبي الذي فعله العصر ثم المغرب ليس فيه حجة على من يقول بالضيق. كأنه قضى الصلاتين. نعم، هذا عند من يقول بالضيق أصلا فليس فيه حجة عليه. هذا آخر الكلام في هذا الباب، وقد ختمنا باب الأذان وندخل على باب الصلاة. سؤال، الناس اللي مثلا بعد 10 سنين ما بتصليش و15 سنة ما بتصليش، قضاء الصلوات. اه هذه مساله كانت ستاتي مساله قضاء الصلوات هي تخلص بس يعني هتاتي ان شاء الله في الباب الصلاه لسه. نعم ندخل في باب فضل الصلاه ووجوبها. باب فضل صلاه الجماعه ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب27 درجه. كمل؟ لا كملش، احنا حديث اصلا مش هندخل فيه بس خلاص يعني قاطل انا هنقطع عند العنوان بس. قال المصنف رحمه الله عليه وهذا باب جديد، باب فضل صلاه الجماعه ووجوبها. اولا كان المصنف يلمح هنا المساله سيتكلم اولا عن فضل صلاه الجماعه وكانه حكم بان صلاه الجماعه عنده واجبه، كان هو طبعا هذا الحافظ يعني المقدسي وهو يعني من الحنابلة وهذا رايي كما سنبين في مساله الحنابلة في مساله الجماعه وسنفصل ان شاء الله القول في مساله نبين اولا فضل صلاه الجماعه. كما قلنا بان الصلاه هي اعظم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين وانها هذه هي العلامه الفارقه كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر كما قال بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الشرك بين الشرك وبين الكفر الصلاة إلى آخر الحديثة دي جاءت عظم حق الصلاة وأن الله عز وجل بيّن أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقد شرع الله عز وجل للأمة المحمدية يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع في أزمنة وفي أماكن متعددة، من هذه الأزمنة الصلوات واختلاف أزمنة الصلوات. فقد جعل اجتماع المسلمين في كل يوم في 5 صلوات المفروضات قد فرضها الله عز وجل، وجعل اجتماع المسلمين أيضا في مرة في الأسبوع فيها صلاة الجمعة، وجعل اجتماع المسلمين أيضا في مرة في مرتين في العام في عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل أيضا يجتمعون عند الملمات أو عند نزول بعض الأشياء أو عند يعني طلب المطر عند الاستسقاء فيجتمعون لصلاة الاستسقاء، عند حدوث الكسوفي أو الخسوفي فيجتمعون لصلاة الكسوفي أو الخسوف، وجعلهم اجتماعات أيضا في الأماكن في مثل الحج، فجعل زمان الحج أشهر الحج وأماكن الحج الاجتماع في عرفة وغير ذلك من المناسك. وكان هذا من هدي او من الهدي يعني او من هدي الشريعه بانه اجتماع المسلمين في الازمنه المتعدده هذه لها حكمه كما سنبينها، حكمه من الشارع الحكيم، لان ما يكون هذا التشريع في اجتماع المسلمين في ازمنه متعدده ومفرقه الا لو هناك حكمه من هذه. والتي معنا الان هي فضل صلاه الجماعه او صلاه الجماعه التي قد شرعها الله عز وجل وجعل فيها اجتماع المسلمين، وهي سميت جماعة لاجتماع المصلين زمانا ومكانا، وهذه مهمة يعني اجتماعهم في الزمان أي في وقت الصلوات التي حددها الشارع، وفي المكان أي في أماكن وبيوت الله عز وجل وهي المساجد. فإذا خلى أحد الشرطين اجتمعوا في غير الزمان وفي غير المكان لا تكون صلاة جماعة. لماذا نقول ذلك؟ إذا من صلى خلف الإمام بالمذياع أو بالتلفازي أو رأى الإمام على بعد 3 كيلو بالنظارة المعظمة أو من خلال شرفة وكان هذا لا متواجد في مكان الإمام واجتماع المؤمنين فلا يكون هذا جماعة، لأن قلنا الجماعة اجتماع المصلين مع الإمام زمانا ومكانا. فهذه يرد على من يقول بأنه يجوز أن يرى الإمام في التلفاز فيقال يصلي خلفه، قلنا هذه ليست هي الجماعة. الجماعة يجتمع كما قلنا المسلمين أو المصلين مع الإمامهم زمانا ومكانا في نفس المكان. فضل الجماعة قد عد جاء الشرع بحديث كثيرة في مسألة فضل صلاة الجماعة، فمن بداية من يعني بعد الانتهاء من الأذان وأن يقوم المرء كما سيأتي معنا في الأحاديث أن يقوم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة ويصلي ما شاء له في المسجد ثم ينتظر الصلاة إلى قيام الصلاة. كل هذه أجور بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن حديث أبي موسى الأشعري، وهذا حديث مهم جدا سيأتي معنا أيضا بعد ذلك في مسألة حكم صلاة الجماعة. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. فهذا يدل على شيء بأن كلما بعد كما بعد المرء عن المسجد ومشي خطوات أكثر كان هذا أكثر فضلا، ولا وهذا جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال لا أعلم كان رجل لا أعلم رجل أبعد منه من المسجد وكان حريص أن يأتي الصلاة في موعدها. فقيل له هذا أيضا الحديث أرى فيه المحن مسألة وبينها إن شاء الله اجتهاد قد يكون مصيب أو مخطئ فيها. قال ما يسر قال رجل رجل لا أعلم رجلا كنت لا أعلم رجلا أو كنت كان رجلا لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة من الصلاة. فقيل له أو قلت له هذا هو ابن كعب يحكي لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمض وفي الرمضاء يعني يعينك أبعد مكان. قال الرجل ما يسرني أن أكون أن منزلي أقرب إلى الجنب المسجد وما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد وإني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. فهذا الحديث أيضا يبين أنا قلت فيه الماز لأن سنبين في مسألة هل يعني هذا يعني بعض العلماء قالوا لا يتكلم في هذه المسألة أن هذه فيها نوع من كانوا يرون نوع من التنطع. الحديث جاء بأن الذهاب للمسجد ماشيا كما جاء في أبو هريرة سمعتي معنا أنه كل خطوة يحط بها خطيئة ويكتب بها حسنة ويرفع له بها درجة. فقالوا هذا من ولذلك كان كثير من السلف يعني يكثرون من الخطوات حتى يقصرون الخطوات لتزيد فيزيد تدبر مع أخي الكريم الآن يحط بها خطيئة ويرفع ويكتب لك بها حسنة وترفع بها درجة. وقيلوا أن الدرجة كما سيأتي معنا هذا الحديث سيأتي معنا في الشرح درجة في الجنة أيضا من درجات الجنة لأن الجنة درجات. بعض هذه كلها جاءت في إيش في المشي إلى المسجد. فبعضهم قال استشكل طب هل الذي لا يذهب بالسيارة ايش بقى؟ بعضهم قال هل كل لفة كاوتش زي ما بيقولوا بياخد فيها؟ هذا الكلام طبعا تكلم فيه بعض اهل العلم، بعض اهل العلم يعني كانوا قالوا هذا لا يكتب لان هذه مسألة يعني انا يعني سمعت من اهل الفضلاء قال قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواب موجودين ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الكلام جيد حقيقة لكن لما وقعت هنا على هذا الحديث كأنه فيه إشارة لأن ابن كعب قال له ايش لو اشتريت حمارا تركبه فكأنك لو ركبت حمار كان سيعينك صحيح. فهو قال ايش ما يسرني ان جنبي الى المسجد قال اني اكتب فيه ممشاي. فالنبي قال له ايش كتب جمع لك ذلك كله. لو كان فيه جواز بان من يركب الحمار له الاجر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول الماح بهذه المساله لان هذه في هذا المتن تحديدا لما رايت يعني كل الاحاديث الجزائيه في هذه المتن خاصه لانه قال لو اشتريت حمار تركبه فمعنى ذلك انه فضل ان يركب الحمار ويمشي لياخذ اجر المشي. فلو كان ركوب الدابه لها نفس الاجر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. جمع لك ذلك كله طيب جمع لك ذلك كله يعني ما بين ركوب الدابه وما بين المشي. لا من قال ذلك؟ مريم قد جمع الله لك ذلك كله. يعني هو ايش بيقول لما يسرني ان منزلي اريد ان يكتب لي ممشاي للمسجد ورجوعي. وكمان بعض العلم قالوا الرجوع ليس لكل الاحاديث التي جاءت في الذهاب بعدهم قال الرجوع ليس له اجر يعني الحط الخطيئه او رفع الحسنه لكن هذا قال لا ممشاي ورجوعي. فكان في ايضا فائده في هذا الحديث على ان الرجوع لان اغلب الحديث الاخرى التي جاءت حتى في الصحيحين وغيره على الذهاب بعدهم قال الرجوع ليس له هذا الاجر لكن هذا ممشاي ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال كتب لك ذلك كله ليس فيه مساله الأدب. نعم ممكن ألفت بس أنا قلت إشارة لها. المهم فقلنا هذا فضل من فضائل الذهاب فقط أنك الآن تذهب لصلاة الجمعة بأن ما تجعله من خطوات للجمعة يرفع لك به درجات ويكتب به حسنات وتحط عنك خطيئة. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيضا رغب في أداء صلاة الجماعة خاصة الفجر والعشاء. قال من صلى العشاء في جماعة كتب له نصف قيام الليل نصف قيام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل كله صحيح؟ طب ايش رأيكم الآن استشكال لكم الجانب استشكالي في العقيدة الأواحد في رمضان جه في الليالي الوترية في الأواخر وصلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة قال أنا قمت ليلة القدر خلاص ايش رأيكم في هذا؟ ما تغيبوا الآن لا خليها بعدين أنا أتكلم الآن بس أنا شيء هذا حديث بين في حديث عثمان بن عفان الذي قلناه عن أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كما سيأتي معنا أن أثقل صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علم ما فيها من خير لأتوها ولو حبوا. هذه كلها تبين عظم صلاة الفجر وعظم صلاة العشاء في جماعة. دقيق العيد له كلام بديع في هذه المسألة، لماذا أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر؟ قال اولا لان صلاه العشاء والفجر تكون في الليل لا تكون في النهار، وهم اصل صلاه المنافقين كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يراؤون اذا قاموا للصلاه يراؤون الناس، اذا قاموا سقاموا كسالى يراؤون الناس. لقطها انت بالك مش عارف كم مره مش عارف تجيبها، جات لك المره دي انا عارف مستنيها انت وانا ليش مستنيها وانا حرمك منها بقالي فتره ليش؟ اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. لا هذا بس حب لك يعني. فالعشاء والصبح قال لا تكون الا في الظلام، فلهم ان صلوا ان تركوا العشاء والصبح لن يظهروا لكن يصلوا له حدهم حرص على ان يصلوا الظهر والعصر يعني يرى فيه والعشاء والمغرب ايضا في بدايه الليل. قال هذا امر. الامر الثاني لماذا اثقل العشاء والفجر؟ قال لو كان صيفا فالجو حار طول اليوم ويرجعون من الحرارة وبداية البرودة تبدأ في وقت العشاء فيريدون الراحة فلا ينزلون، والليل في الصيف قصير وبداية البرد أيضا يكون في وقت الفجر، فقالوا أيضا يخلدون إلى النوم ولا ينزلون. قالوا ولو كان شتاء فيشتد البرد في أول الليل والشتاء ليل طويل فلا يأتون للعشاء، وإن كان فجرا فأشد البرد في وقت الفجر فأيضا كانوا لا ينزلون. فكان صيفا وشتاء لا ينزلون للصلوات هذه لأنهم من النفاق بمكان. هذه يعني تفصيل دقيق العيد في هذه المسألة. فنقول أيضا جاء من يعني حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، من غدا إلى المسجد أو راحة أعد الله له نزلا كلما غدا أو راحة. فانظر أخي الكريم من عظم فضل صلاة الجماعة. قال الإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث يعني أنك الآن زائر على الله عز وجل، فأنك عندما تذهب إلى المسجد أنت زائر عند الله عز وجل، فالله قد هو الذي يعد لك النزل هذا الذي تنزل به، ونزلا سيكون يعني في المسجد ونزلا عنده سبحانه وتعالى عندما ترجع إليه. هذه كلها يعني من عظم صلاة الجماعة. أما مسألة المحافظة على صلاة الجماعة كما يعني أقوى ما يكون حديث ابن مسعود رضي الله عنه أو موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من سره، وهذا حديث أيضا مهم جدا لأنه سيأتي معنا فيه تفصيل القول في حكم صلاة الجماعة. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنها لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته وتركتم المساجد لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه خطيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ليقف في الصف. هذا الحديث انظر إلى الكلمات التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تبين لك عظم وشدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على المحافظة على صلاة، وأن الأجر كل الأجر في أن يحافظ المرء على صلاة الجماعة. فهذه الأدلة وأعني الحديث الذي فيه ضعف حقا نقول يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقلت الحديث فيه كلام بعض أهل العلم كثير ضعفوا هذا الحديث يعني حتى مع اشتهاراتي، لكن المعنى بأنه يعني يستأنس به نقول بأن هذه دلالة على الدوام في صلاة الجماعة. وأيضا يعني من قلنا هذه فقط الممشى والذهاب، وأيضا جاءت السنة تبين بأنك عندما تدخل المسجد فتصلي ثم تنتظر الإمام فأنت في صلاة. وكما سيأتي معنا في حديث أبو هريرة أن الملائكة تدعو لك تقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. فهذه كل هذا عندما تدخل المسجد فتصلي ركعتين المسجد أو تصلي السنة القبلية وتنتظر الإمام حتى يخرج للصلاة فأنت من يدعو لك الملائكة. ومن هم الملائكة؟ أفضل خلق الله عز وجل، يعني أنك يدعون لك باللهم صلي عليه اللهم ارحمه. ثم أنك لو تعلم ما في النداء والصف الأول كما جاء هذه بعد أنك تدخل فتدخل فتكون في الصف الأول فتأترى من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لو يعلم الناس ما في النداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء وهو في الصف الأول ثم لا يجدوا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، مين التهجير اللي هو إيش صلاة إيش تهجير خلصنا الباب اللي هي الهجرة الظهر لاستبقوا عليه. ولا يعلمون ما في العتبة والصبح لأبواها ولا إيه حبوة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انظر إلى الصف الأول، كذلك من دخل وأدرك تكبيرة الإحرام ووقف في الصف الأول وأمن مع تأميم الإمام على خلاف بين تأميم وافق تأميم الإمام أو تأميم الملائكة غفر له. كل هذه إن كانت لا تكون إلا في صلاة الجماعة. ثم نختم في فضل صلاة الجماعة وهذا الموجز هذه الأثر الوارد عن ابن عباس وفيه كلام كما سبين أيضا قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا أيضا حديث مهم لأن هذا الحديث يتعلق به من قالوا بأن صلاة الجماعة صح شرط صحة في صلاة في الصلاة. قلنا هذه فضائل لصلاة الجماعة أنه تدبر المرء حقا وهو يذهب أو هو بعد أن هو أجره الذي يعني يأخذه عندما يذهب إلى صلاة الجماعة يكون أشد حرصا على صلاة الجماعة والممشى إليها والانتظار فيها وإدراك الصف الأول وتكبيرة الإحرام وحضور الصلاة جميعا. والحكمة متعددة من مشروعية صلاة الجماعة. الله عز وجل قلنا الشارع الحكيم لم يسن شيء أو لم يفرض شيء على العباد إلا وكانت فيه حكمة سبحانه علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد يعني أهل العلم تكلموا في حكمة من مشروعية صلاة الجماعة قالوا أولها هي قيام أو فيها نظام الألفة بين المصلين. عندما يدخل المصلين المسجد ويلتقون في اليوم 5 مرات كانوا من أهل الجيرة كانوا من أهل المنطقة فيلتقون يحدث الألفة والتواد والتراحم بينهم والتعارف بينهم فيتعهد بعضهم في اللقاء في الصلوات. فإن غاب أحدهم يسأل عنه الآخر، إن أصابه مصيبة أو أصابه شيء أو مرض يسألون عنه. فكان هذا يعني من باب نشر الود والألفة والتعارف القلوب بين المسلمين. أيضا من أن المعلوم بأن النفس تستثقل العبادة، فلما يكون المرء وحيدا يستسقي العبادة. أما لما يكون يعلم بأنه ينزل ويقابل يعني غيره من المسلمين فيشجع بعضهم بعضا فيجد بأن خروج هذا لا يستسقي فيه العبادة بل يجتمع مع المسلمين في الصلاة لأن النفس تحب البطالة تحب السكون. ولكن لما وترك لكن لو وجد محرك أنه سيذهب ويجد أحباءه وأصدقائه يجد جيرانه ويجد يقف في الصف ويأخذ هذه الأجور التي يعني فتتهيج النفوس إلى ذلك. ايضا من حكمة صلاة الجماعة ليس كل الناس على مستوى علمين او واحد او كل الناس يعلمون احكام العبادات فتجد احد يصلي يعني وعالم بالصلاة باركانها وشروطها واخر جاهل لا يعلم. فلما يذهب الجاهل المسجد ويصلي بوسط الجماعة يتعلم من العالم ويتعلم من المتعلم فينتقل العلم بين المصلين فيعلم بهذه كيفية الصلاة ويؤدي. اما ان ظل في بيته وهذا واقع بل الذين لا يذهبون للمساجد قد تروا بعد 30 سنة رجل كبير بلغ 60 و50 و70 ويصلي خطأ ويقول ما علمت غيرها لأنه لم يذهب للمسجد قط أو كان يذهب في الجمعة ولا يهتم بشيء. لكن لو داوم على ذهاب للمسجد سيتعلم يعلم أن في أشياء كان يفعل من الصلاة غلط فيتعلم الجاهل من العالم في هذه المسألة. أيضا من المعلوم بأن الناس تتفاوت في الدرجات والأعمال فإذا ذهبت لتصلي في الجماعة وقفت في الصف ليس كل الناس على إيمان واحد وليس كل الناس يؤدون الصلاة بخشوع واحد فيكون الإمام على خير ولو كان الإمام من خير من أهل الصلاح فيعني يعني تنزل بركات الصالحين على بركات المقصرين. فعندما يجتمعون وقد بينا بأن أو جاءت السنة تبين بأن الصلاة في المسجد الذي فيه يعني مصلين أكثر أفضل من المسجد الذي فيه مصلين أقل. لكثرة الناس وقد يوجد الصالح فيه أكثر وتتفاوت الناس في الإيمان فتنزل البركات على الصالحين فيستفيد منها المقصرين وغير ذلك. أيضا من الحكمة تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع، وهذه مسألة أيضا نبتلى بها الآن. يعني الصلاة الجماعة فيه أصل أصيل فيها أنك تعويد الأمة على الاجتماع، والأمة في افتراق، وأنت لابد تعلم بأنك لن يحدث الاجتماع في الأمة إلا إذا حدث الاجتماع في المسجد. بل أن قال العلم بأن صلاة الجماعة في المسجد مقدمة للجهاد في سبيل الله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ولن يتأدى هذا الصف في الجهاد إلا إذا تأدى أولا في الجماعة، بأن يقف الناس صفا في الجماعة. فهذه هي الولاية الصغرى كما يقال، أو هذا هو الأمر، يعني الولاية الصغرى للولاية الأكبر هو الجهاد. إذا قلنا بذلك على أنه يعني أشق، فإذا كنت تحتمل الوقوف في الصف وتقف وتنضبط نفسك وتتابع الإمام، وهذه أيضا منقبة أخرى وحكمة أخرى، بأن المرء إذا وقف في الصف فيؤدي صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا ركع وكما في حديث عليه السلام إذا قام الإمام فقوموا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سبحان الله فقول لك، فتتبع الإمام القائد الولي الذي أمامك، فيتربى عند المرء الانضباط والالتزام وحفظ ضبط النفس. هذه كلها من حكم حكم الصلاة، ومنها كما قلنا بأن بداية الالتزام أو حصول الولاية الكبرى في الجهاد لن تكون إلا بالوقوف أولا في الصف في الصلاة. ويعني استشعار المسلم الوقوف في الصف في الجهاد لا يأتي أولا إلا أن يستشعر أولا الوقوف في الصف في الصلاة. وأدل على تعويض الأمة واجتماع القلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرص الصحابة رضوان الله عليهم، قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر الاستواء في الصف يؤدي إلى استواء في القلوب، والاختلاف في الصف يؤدي إلى اختلاف في القلوب. فلا عجب أنك عندما لا تجد في المساجد مصلين في الجماعة فلا تستعجب من اختلاف قلوب الأمة بعضها على بعض، لأن النبي بينها، وهذه دلالة وتلازم بين الظاهر وبين الباطن. انظر استواء في الصف ظاهرا يؤدي أنك ما تقف، والمنكب في المنكب والقدم في القدم، واستواء في القلوب المسلمين على قلب واحد. أما ما يحدث ذلك فلن تجد هذا الالتواء في القلوب والاجتماع عليه. أيضا من حكمة الصلاة بأنك عندما تقف جميعا في الصف يقف الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، العالم والجاهل، فتجد أننا نقول يعني أننا نقول التوافق إن صح القول بالمساواة، أو يعني عدم الفوارق الاجتماعية، لأن ليست هناك مساواة كلية، نقول بأن التقوى هي الفارق، لكن المساواة في الفوارق الاجتماعية، الكل يقف في صف الواحد أمام الله عز وجل، فهذه لا شك أنها تجمع أيضا القلوب وتذيب الطبقيات التي هي موجودة. أيضا من فوائد هذه الحكمة بأن فيها منافع أخرى للغني وللفقير. الغني الذي أعطاه الله عز وجل مال عندما يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة يتفقد الناس، فقد يرى ما يرى من أحوال بعض الفقراء في المسجد فيتصدق، فيأتي بعبادة أخرى على العبادة الوفية، فيزداد طاعة على طاعة. والفقير هو يذهب لله عز وجل ليصلي، ولكن قد يمن الله عز وجل عليه بأن يرى حاله بين الناس فيأتي من هو في السر ويعطيه صدقة أو يعطيه شيء. فانظر صدقات يستفيد منها الغني، وأيضا نفحات من الله عز وجل يستفيد منها الفقير. هذه كلها من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الذي شرعها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. من المسائل التي ما زلنا في العنوان في صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، الفضل ما هو الزيادة، ويقال الفضل هو الزيادة، يعني فضل الماء أي زيادة الماء، والجماعة قلنا هي الاجتماع وعلى في زمان ومكان. وأقل الجماعة عند أهل العلم هي اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. حد عنده دليل على أقل الجماعة اثنين؟ اثنين خلاف اثنين ثلاثة ماشي، هو الأحناف لابد يخالف أصلا، وأنت حنفي. الأحناف مع الإمام ثلاثة. طب والدليل على أنهم اثنين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الصحابي وجاء يصلي وحده فقال من يتصدق على أخيه. احسنت، هذا حديث ابو بكر الذي تصدق عليه ابو بكر النهارده، هذا حديث، هذا حديث ايضا ابن عباس تقريبا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الشمال واخذها على اليمين. احسنت ايضا حديث ميمونة رضي الله عنه ارضاه انما نام عن دخلات الميمونة. وايضا حديث صريح صحيح حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قالوا جئنا النبي صلى الله عليه وسلم من بلد كانوا من قوم اخر فجلسوا عند النبي 17 يوم يتعلمون فلما راى منهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم الى الرجوع يعني رغبتهم ويعني في تفقد اهليهم قال لهم صلوا صلاة كذا في حين كذا علمهم الصلوات ارجعوا الى قومكم فصلوا فعلموهم وذكروهم وإذا حضرت الصلاة فأذنا ولأمكما أكبركما أذنا أنتم الاثنين ولأمكما أكبركما فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني هنا صلاة الجماعة تكون اثنين فإذا أقل صلاة الجماعة تكون بين الإمام وبين يعني اثنين إمام ومأموم. طيب ايضا وجواز صلاه الجماعه هذا الرجل والرجل وصلاه الجماعه بين الرجل والصبي ايضا تجوز على الراجح لما حديث ابن عباس اللي بينته حديث مأمون. طب هل تجوز صلاه المراه مع المراه جماعه ام لا؟ الان قلنا الرجل مع الرجل جماعه بيناها اثنين والرجل مع الصبي بيناها المراه مع الرجل المراه مع الرجل لا اشكال حديث اول الباب باب المواقيت حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها بينت بان النساء النصارى كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا اشكال فيها خلف الرجل النساء صلاه النساء جماعه حكم صلاه النساء جماعه ما رايكم فيها؟ حكمها نعم في البيت او في المسجد المرأة عليها أنت لازم تفصل ماشي يا حنفي أنا بتكلمك الآن حكم صلاة الجماعة مع الجماعة هي المرأة تروح المسجد تقوم الرجالة في المسجد ولا هي يعني تغسل في مصلى النساء أم بعض ما فرقت الآن هل يجوز صلاة الجماعة النساء مع النساء أم لا؟ في تفصيل إيش عندك في الأحناف أنت؟ عندك في الأحناف إزاي ما تعرف حكم الأحناف عندك في المسجد؟ في المسجد في المذهب في الأحناف في الاثنين يعني انت جبت بتفصيل الاحناف اصلا يا ابني ما عندهم لا عندهم عدم جواز صلاه المراه مع المراه جماعه الاحناف والمالكيه قالوا لا تجوز ان تصلي المراه مع المراه جماعه والجمهور من الشافعيه والحنابله يرون بجواز صلاه المراه مع المراه طب ايش دليل الاحناف مع ان الاحناف اتوا بالدليل ده شوف في الصلاه وخلفوا في جابوا حديث يعني هم اتوا بيه في الصلاه لتقول صلاه المراه مع المراه حتى لا تكون المراه اماما ومع ذلك استخدموا نفس الحديث بجواز ان تكون المراه وليا وحاكما وهذا من العجب قالوا استدلوا بحديث لا يفلح قوم ولا امراه بامراه فقالوا لا تجوز هنا ان تتولى المراه الامامه وعندهم تجوز المراه تكون لم يرضاه في الصلاه مش كلها عندي يا شيخ طيب المهم هذا الحديث هذا عند المالكيه والاحناف لا يرون بجواز امامه المراه للمراه حتى النساء والصحيح الراجح هو جواز امامه المراه للمراه عند الشافعيه والحنابله بالحديث الصحيح عند ابو داود الذي رخص او سالت ام ورقه حديث ام ورقه رضي الله عنها وارضاها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي مع اهل بيتها جماعه فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السنه بعد ذلك من من من بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم ان كانوا يصلين جماعه فصحيح الراجح مع ان اهل العلم يرون كثير يرون بالكراهه وبعض الشيوخ يرون باختلاف الاولى بان الاولى الا تصلي النساء مع النساء جماعه وان يصلى فرادى لان الاصل حديث المراه التي جاءت بها سلم قالت تريد ان تصلي معه في المسجد قال اعلم انك تحبين ذلك ولكن صلاه المراه في بيتها افضل فكان احالها على الصلاه منفرده لذلك بعض اهل العلم يقولون بخلاف الاولى لكن الحديث في ابو داود وانا اتوقف في مساله خلاف الاولى لان الحديث جاء في ابو داود صحيح بان حديث ورقه بان تصلي النساء مع النساء جماعه ولكن حتى تعلموا فقهيا ان بعض النساء تقول لا يردن فلا تنكر فلا نتكلم ايش لا تنكر طب الرد على حديث لا يفلح قوم ولا لهم امراه ايش هترد عليه كيف؟ الخاص في الولايه هذا قول نعم ان قالوا هذا في الولايه العامه هذا في الولايه العامه او في القضاء ولكن ايضا يرد عليه ايش الحديث بيقول لا لن يفلح قوم ولا امرهم امراه قوم من هم القوم؟ لا الصحيح ان القوم في يقصد بهم الرجال اصاله والدليل من الكتاب لا يسخر قوم من قوم ولا يسخر العطف يقتضي المغايره هنا قال قوم فذوق يقصد به الرجال وان كان قد ياتي واقول قد ياتي القوم يقصد به الرجال والنساء لكن هنا يحمل هذا الحديث على ان المراه لا تكون واليه على الرجال وهذا لا شك في كلامه هذا يحمل هذا الحديث يعني لا يكون في ولايه المراه على المراه قد يكون هذا تخريج او يقصد به الولايه العامه ولكن هذا ايضا يعني تخريج جيد ايضا في هذه المساله طيب اللي حصل انه لا يجوز المرأة. يجوز. قلنا حديث ام ورقة في سنة النبي داود صح. لا نمشي على الجماعة على صلاة الجماعة قضية الولاية. لا تجوز طبعا. لا تجوز ولاية لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. الذين لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. يعني لا تجوز تولي الرجال اصلا في مكان عمل ولا تجوز. بس احنا كده هنقلب الدنيا خلاص. ولا طيب هذا الذي نظر به عموما الولاية. الحديث واضح لا يفرح قوم ولوا امرهم امرأة وامرأة. الحديث عام. اراد ان تخصصه ائتنا بمخصص. اراد ان تخصص ائت بالمخصص. هذا على العامة المرأة التي تتولى الرجال. بس الحديث ليس فيه كلام وحديث صحيح. لا في كلام. في كلام؟ نعم في كلام. سلسلة ثابت العمل به. ايه؟ ثابت العمل به يعني. كل صحيح ثابت العمل به. طيب انا الان احنا نقف يعني عند حكم مشروعية صلاة الجماعة حتى لا نطيل. لان لو دخلنا حكم صلاة الجماعة ممكن ياخد فينا بتاع ساعة. وانا اريد افصل فيها تفصيل كامل ان شاء الله لعل الله عز وجل يعني يصل لنا ذاك الاسبوع القادم. فنقف عند ذلك عند مشروعية صلاة الجماعة والاختلاف في حكمها. كل قولي هذا واستغفر الله لك سبحانه وبحمده. عشان انت استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئلة.